إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى إذا أقسم بشيء من مخلوقاته أو أيامه ولياليه فإنما ذلك يعني أنه معظم عنده سبحانه وتعالى ومشرف ومكرم. وقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته يدل على تعظيمه وتكريمه سبحانه وتعالى لهذا المقسم به. قال ربنا تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث كما صححه الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وقد فسر ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآيات في تفسيره بعدما ساق أقوال العلماء من ابن عباس والتابعين وغيرهم رحمهم الله تعالى، ثم قال: والأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة، واليوم المشهود يوم عرفة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقسم ببعض آياته وبعض مخلوقاته يدل على أن هذا المقسم به معظم ومشرف عند الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن الله سبحانه وتعالى ينزل عشية يوم عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل سبحانه وتعالى كيف شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى حتى يدعوه المسلمون دعاءهم كي يغفر لهم وهم في حجهم، وكذلك أنت يا عبد الله فادعوا ربك سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وهو غدا إن شاء الله تعالى يوم عرفة، ادعو بما شئت من بعد صلاة العصر حتى ينتهي العشي، فأنت بذلك تتحقق وتسارع وتسابق في نعمة عظيمة وفي فضل عظيم وفي أجر عظيم تتحقق ويتحقق به كل ما تتمناه إذا دعوت الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى حي ويستحي سبحانه وتعالى أن يدعوه عبده، ثم هو سبحانه وتعالى يرد عبده صفرا خائبتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يوم عرفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه الفضيلة العظمى وهي تكفير سنتين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وقد أطبق جمهور العلماء على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع تنازع أصحابه رضوان الله عليهم هل هو صائم أو لا، ثم دفعت إليه إحدى أمهات المؤمنين شيئا من الشراب فشربه في يوم عرفة حتى يتقوى على الدعاء وحتى يتقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن صيام الفرض له رخصة أن يفطر المرء هذا الصيام في السفر، فكيف بصيام النافلة؟ إلى غير ذلك مما ذكره العلماء في حكم إفطار صوم عرفة للحاج. وأما لغير الحاج من الذين لم يكتب الله سبحانه وتعالى لهم الحج هذا العام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ومعلوم أن تكفير هذه السيئات إنما تصرف للصغائر، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم والإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير. فتكفير السيئات إنما يكون ويصرف للصغائر دون الكبائر، ومعلوم أن من اجتنب الكبائر فقد كفرت سيئاته، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر يكفر الصغائر، والإتيان بالأعمال الصالحة في الأوقات الفاضلة يكفر الصغائر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة. واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تم له هذا الدين في يوم عرفة، كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن يهوديا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، نزلت عليكم آية في كتاب الله، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم الساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الذي نزلت على رسول الله، نزلت عشية يوم عرفة في يوم الجمعة. فأكمل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدين بحيث لا يفتقر إلى نقص ولا يحتاج إلى تكميل، بل أكمله الرب الجليل سبحانه وتعالى جل وعلا، وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد أن نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. توفي بعدها ب81 يوما صلى الله عليه وسلم. فيوم عرفة من فضائله أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة الدين، فلا يفتقر الدين إلى تكميل ولا يفتقر إلى نقص، بل هو كامل مكمل من لدن الحكيم العليم سبحانه وتعالى. واعلم بأن من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم أنه قال، وهو يعد من أكبر المحافل وأكبر التجمعات التي شهدها العهد النبوي، حتى إن بعض العلماء حصر من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم فربما أوصلوهم إلى 100,000. فشهد كثير من الصحابة بل جل الصحابة هذا اليوم العظيم حتى يأخذوا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المناسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وتحقق هذا لأنه صلى الله عليه وسلم مات بعد حجته هذه بعد إكمال الدين 81 يوما. فكان صلى الله عليه وسلم قد اجتمع له من الصحابة الكثير الكثير، فذكر لهم من وصيته صلى الله عليه وسلم الدائمة في شرائع كل الأنبياء: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغوا؟ ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فإذا نظرت إلى تلك الوصية ونظرت إلى ما فعله الفجار الفساق من بضعة أيام في تفجير معهد الأورام عليهم لعائن الله المتتالية، تنظر إلى البون الواسع بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الدماء، حفظ دماء المسلمين، حفظ أعراض المسلمين، حفظ أموال المسلمين، وبين هؤلاء الفجار الفساق الذين يخالفون النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيقعون في كبيرة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، وهي قتل النفس التي حرمها الله سبحانه وتعالى بغير حق. ومعلوم أن الذنب والمعصية إذا كانت في أيام فاضلة في وقت فاضل فإن هذا الذنب وتلك المعصية يضاعف وزرها عند الله سبحانه وتعالى، كما أن الطاعة في الوقت الفاضل في الزمان الفاضل يضاعف أجرها عند الرب الكريم جل وعلا، فكذلك المعصية. فأولئك الفساق الفجار الذين يدمرون في بلاد المسلمين ويقتلون النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى إلا بالحق، يقتلون الأبرياء ويقتلون الناس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهؤلاء إنما يفعلون هذا لاعتقادهم في جنانهم أن هؤلاء المسلمين إنما هم كفار، وينبغي على من رأى كافرا في اعتقادهم الجاهل أنه يقتلهم ويستحل دمه ويستحل عرضه ويستحل ماله لكونهم يكفرونهم. فإنما يفعلون ذلك وإنما قاموا بذلك ابتداء أنهم كفروا هؤلاء، فإذا كفروهم استحلوا دمهم وأعراضهم وأموالهم، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه الجامعة. فإنه صلى الله عليه وسلم قال في وصيته هذه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغوا؟ فأين هؤلاء الفجار الفساق من وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين هم من قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ أين هم من تلك النصوص؟ وأين هم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن وصاياه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم أنه صلى الله عليه وسلم وصى بحفظ الدماء، ووصى بحفظ الأموال، ووصى بحفظ الأعراض، حتى لا يختلط الناس، وحتى لا يموج الناس كموج البحر إنما صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح في تلك الوصية الجامعة حرمة دم المسلم على أخيه المسلم، بل صلى الله عليه وسلم حرم ونهى عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وأن يفضل المسلم على فضة أخيه، فكيف بدم المسلم؟ أن يستحل بهذا الأمر الشنيع، بهذا الأمر العظيم في أيام الله سبحانه وتعالى التي أقسم بها وليال عشر والفجر، وليال عشر أقسم الله تعالى بها. فإذا كان هؤلاء الفجار الفساق يسعون لتدمير بعض بلاد المسلمين ولتدمير بعض المسلمين، فإنهم إن شاء الله لهم عند الله سبحانه وتعالى ما يلقونه وما أعد لهم سبحانه وتعالى من العقاب الأليم ومن العذاب الأليم إن شاء الله تعالى. وكذلك من فضل يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى ينزل في هذا اليوم إلى السماء الدنيا، وتلك دعوة ووصية منه صلى الله عليه وسلم أن يسارع الناس وأن يتسابق الناس في اغتنام هذه الفرصة كي يدعو ربهم سبحانه وتعالى بالتوبة والمغفرة ورزق الحلال والزوجة الصالحة وغير ذلك مما تشتهي من خيرات الدنيا وكذلك خيرات الآخرة. فإنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأهل السنة والمؤمنون يؤمنون بذلك، أنهم يؤمنون بمصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة من الليالي فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وأما في يوم عرفة فإن الرب الجليل جل وعلا ينزل في عشية يوم عرفة فيباهي بعباده سبحانه وتعالى الملائكة ويقول لملائكته: ما طلب هؤلاء؟ وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لم يوجد في موطن من هذه المواطن، مواطن الدنيا كلها، مثل ما هو في هذا الموطن، أن الله تعالى يباهي بعباده الملائكة ثم يغفر سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. تخيل أن الشيطان يغوي بني آدم في طيلة السنة كلها، في العام كله، ثم إذا ذهب العبد المؤمن إلى حج بيت الله الحرام فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له سبحانه وتعالى إذا شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك من فضائل هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المؤمن على صيامه، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وقد تنازع العلماء رحمهم الله تعالى في صيام يوم السبت إذا جاء مفردا، بمعنى أن العلماء لهم قولان في هذا الأمر في صيام يوم السبت ويوم عرفة. إن شاء الله يأتي يوم السبت وهو يوم غدا، وقد تنازع العلماء في صيام يوم السبت في النافلة. فأما القول الأول فقد ذهب بعض العلماء إلى أن صيام يوم السبت لا يحل إلا في الفرائض، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول من أقاويل بعض أهل العلم. وأما القول الثاني وهو صيام يوم السبت إذا جاء موافقا لأمر أو يوم كان يصومه صلى الله عليه وسلم أو يحث على صيامه كالثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الستة أيام من شوال أو يوم عرفة أو غير ذلك أو يوم عاشوراء، فهذا إنما يصومه المؤمن لا لكونه يوم السبت ولكن لكونه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو الستة أيام من كل شهر أو الثلاثة أيام من كل شهر. فإنما يصوم المؤمن ذلك اليوم لا لكونه يوم السبت، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم السبت مفردا، وإنما يتبعه المؤمن بصوم يوم قبله أو يوم بعده. ولكن إذا وافق يوم السبت يوما فاضلا حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه كصوم عرفة أو عاشوراء أو ستة أيام من شوال أو ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا إن صامه المؤمن فإنما يصوم يوم عرفة أو غيرها من الأيام لا يوم السبت. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى من أقوال العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام هذا اليوم حثا شديدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. واعلم بأن العبد إذا كان تحت إمرته إمرأة أو أولاد فإنه يحثهم ويؤذهم ويدفعهم دفعا إلى الإتيان بالطاعات واجتناب المنكرات. فمما ينبغي على العبد أن يوقظ أهله للسحور وأن يوقظ أهله بنية صادقة صالحة من ليل هذا اليوم حتى يبيت النية لصيام هذا اليوم وهو يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا أيقظت أهلك وأولادك وأمرتهم ونصحتهم وحثثتهم على صيام هذا اليوم أتوا جميعا بإذن الله تعالى في ميزان حسناتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن من العبادات التي تتقرب بها إلى ربك تعالى في عشر ذي الحجة، تتقرب إليه سبحانه وتعالى في يوم هو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر ثم يوم القرن. فأفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى. فمما تتقرب إليه سبحانه وتعالى بعبادة من العبادات هي عبادة الأضحية. ومعلوم أن الأضحية في حكمها عند العلماء رحمهم الله تعالى نزاع وخلاف، فقول يقول بأنها واجبة على المسلم على المؤمن، وقول يقول بأنها مستحبة استحبابا شديدا، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. فالأضحية إنما هي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان حتى لا يظن الناس أنها فرض واجب على كل مسلم. فالأضحية سنة من سنن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأضحية يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى لأنها عبادة، بل هي من أجل العبادات. وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، كما عند مسلم من رواية علي رضي الله عنه. فالذبح إنما يتقرب به العبد المسلم ابتغاء وجه الله تعالى. قال ربنا تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله تعالى لا يأخذ اللحم ولا ينال الدم، ولكنه سبحانه وتعالى يناله التقوى منكم، أن تخلصوا لله سبحانه وتعالى في ذبح تلك الأضحية كي توسعوا على فقراء المسلمين، وحتى تتبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واعلم أن ما يحدث في يوم الأضحية من بصمات بالدم للخمسة أو للأصابع أو لغير ذلك مما قد يفعله بعض الأطفال فضلا عن الكبار، إنما ذلك مخالف وفيه ذريعة للشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس إنما يفعل هذا يبصم بأصابعه على جدران أو على حائط أو على غير ذلك مما يفعل هذا، إنما يفعل هذا كي يتقى العين ولا يحسد، وهذا شرك. فإن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا تصرف العبادة حتى لا يحسد المسلم أو حتى يتقى العين هذا العبد الذي ضحى بتلك الأضحية، إنما العبادة إنما تصرف لله سبحانه وتعالى، هذا في يوم الأضحية، وهو يوم معظم ومشرف عند الله. فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر ويوم القر. ومعلوم أنه إذا كان اليوم معظم، فإذا أتى العبد بطاعة وعبادة فهو يعلو في درجاته ويأخذ الدرجات المزيدة والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. وإذا أتى بالضد من ذلك أخذ الضد من ذلك. إذا أتى بمعصية، بأذية، بتفجير، بأذية للمسلمين، بترويع للمسلمين، فإنه يأخذ العذاب الأليم من الله سبحانه وتعالى كيف شاء سبحانه وتعالى وإذا شاء سبحانه وتعالى. واعلم بأن الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فلا تصح الأضحية كما تفوه بذلك بعض علماء الضلالة، إنما هو عالم نعم لكن عالم من علماء الضلالة، داع من دعاة الضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. إنما خرج بعض من يحمل بعض الشهادات الدكتوراه مثلا ليقول للناس تصح الأضحية بفرخة أو ديك، وهذا إنما للأسف ينسب لأكبر مؤسسة عالمية دينية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا القول يرده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الضلال إنما يسعون لتخريب عقول الناس كي لا يقيموهم على المنهاج المستقيم والنهج القويم الذي أتى به أحمد صلى الله عليه وسلم. فالأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام كما قال سبحانه وتعالى في سورة كاملة هي سورة الأنعام، وابحث في ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه: وذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين صلى الله عليه وسلم. فاتق الله يا عبد الله والجئ إلى ربك سبحانه وتعالى في يوم غدا فصمه إن استطعت، كي يغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنب سنتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. والجأ إلى ربك سبحانه وتعالى من بعد صلاة العصر حتى يزول، وحتى عشية هذا اليوم حتى ينتهي، إلجأ إليه سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والإنابة لله سبحانه وتعالى. أطلب منه سبحانه وتعالى ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالجأ إليه يا عبد الله بصيام طاعة وبعبادة وبدعاء له سبحانه وتعالى، وأيقظ أهلك فإنهم يأتون إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتك. واحرص إن كنت مستطيعا للأضحية أن تضحي بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما حض عليه صلى الله عليه وسلم. واعلم أن من آداب يوم العيد أن يتصافح الناس وأن يهنئ الناس بعضهم بعضا، وأن يذهب المسلم من طريق وأن يرجع من طريق آخر، وأن لا يأكل إذا كان مضحيا إلا من أضحيته بعد أن يصلي، وأن يخرج إلى الخلاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومعلوم أن مسجده يفضل المساجد بكثير من الصلوات، كان صلى الله عليه وسلم يترك مسجده حتى يصلي في الخلاء. فكذلك أنت يا عبد الله تصلي في الخلاء، تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، تلبس أحسن الثياب، تغتسل لهذا اليوم، تتسوك، تتطيب، تأمر أهلك حتى ولو كنا حيضا أن يخرجنا إلى المصلى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأمر النساء ولو كانت حائضة أن تخرج إلى المصلى حتى تشهد دعوة المسلمين وحتى تشهد الخير ويعتزلن المصلى. ولكن احرص يا عبد الله قبل أن يخرجن نسوتك وبناتك إلى المصلى أن تنظر في ملابسهم وثيابهم حتى لا تأخذ وزراً وأنت تذهب إلى طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. فإن فتنة النساء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فليحرص العبد على خروج نسائه وبناته وفتياته ولكن بثياب محتشمات حتى يأخذنا الأجر من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. Allah is